الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 25 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بتحريم الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وأنه حرمه على نفسه وهو قادر على كل شيء، وحرمه على عباده وهم عاجزون، وأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والأمر الثاني، ما يتعلق بافتقار الناس إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار الناس في حاجاتهم الدينية من الهداية ومن المغفرة، وفي حاجاتهم الدنيوية من الطعام والكساء، افتقارهم لهذه الأمور وغيرها إلى الله عز وجل. وذكرنا ثالثا، ما يتعلق بغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، وأنه سبحانه وتعالى قال: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، أو قال أفجر قلب رجل، لم يزد ذلك في ملك الله شيئا ولم ينقص في ملكي شيئا. وذكرنا رابعا، ما يتعلق بإحصاء الله سبحانه وتعالى يعده للأعمال ثم توفية العباد هذه الأعمال التي عملوها، فمن وجد خيرا فليحمد الله في الدنيا أو يوم القيامة، ومن وجد غير ذلك وجد سوءا ووجد شرا بسبب أعماله التي اقترفها في الدنيا أو في الآخرة، فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك أي غير الخير فلا يلومن إلا نفسه. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم اليوم عن الحديث 25. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حلال، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نتكلم عن هذا الحديث بعون الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بحرص الصحابة وتحسرهم على فوات الخير، ونشير إلى تعريف الصدقة. والأمر الثاني، ما يتعلق بالذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. والأمر الثالث، ما يتعلق بالأعمال الفاضلة التي فيها إيصال للخير إلى الغير. والأمر الرابع، ما يتعلق بالمباح، وأن الإنسان يؤجر على المباح. أولا، ما يتعلق بحرص الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العظيمة أو الدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فتحسروا رضي الله عنهم على فوات هذه الأعمال التي لا يستطيعون أن يعملوها بسبب فقرهم، لا يستطيعون أن يتصدقون، ولا يستطيعون أن يعتقون، ولا يستطيعون أن يجاهدون. وكما قال الله عز وجل في القرآن عنهم رضي الله عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي في سبيل الله في الجهاد، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكانوا رضي الله عنهم يتنافسون في الخير، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الصدقة ليست هي في المال فقط، فإن الصدقة معناها أعم من ذلك، وقال إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم ما تصدقون به. والصدقة تعريفها تعريف الصدقة أنها إيصال الخير والنفع للغير. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فكل معروف صدقة، وإيصال الخير للغير يعتبر صدقة. والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يتصدق لأنه يوصل الخير ويوصل النفع لعباده، كما جاء في صلاة القصر في السفر، قال الله عز وجل في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال الصحابة عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد أمن الناس، فهل يجوز لهم القصر؟ لأن الله يقول إن خفتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي صدقة، أي القصر في السفر، قال: إنما هي صدقة تصدق الله بها على عباده، فاقبلوا من الله صدقته. أيضا من أنواع الصدقات التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أمور، وهي أحب الكلام إلى الله، كما جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وفي الحديث الآخر أن رجلا، حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيره من الأذكار تعتبر صدقة للإنسان على نفسه، لأن فيها ذكر وفيها أجور عظيمة ينعم الله عز وجل على عباده بالذكر. الأمر الثالث ما يتعلق بالأعمال التي فيها إيصال للخير للغير وفيها نفع متعدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وجاء في حديث أخرى أن إكفاء دلوك في دلو أخيك لك صدقة، ودل الرجل على الطريق صدقة، وإبصارك للرجل رديء البصر لك صدقة. فكل عمل فيه نفع متعدي فإنه يعتبر صدقة يتصدق الإنسان بها على نفسه، ويتصدق بها على من قدم له هذا المعروف، فهي صدقة من الناحيتين وفيها أجر عظيم. حتى إن كف الشر يعتبر صدقة، كما ثبت في الحديث الصحيح في المتفق عليه من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، حينما أخبره عن الإيمان وعن الجهاد، قال: فمن لم يستطع على ذلك؟ قال: تصنع لنفسك أو تعين أخرق، تصنع لعاجز أو لعدم صانع، أو تصنع أو تعين أو تعين صانعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل، قال: تمسك عن الشر فإنها لك صدقة. أيضا الأمر الرابع ما يتعلق بالمباحات فإنها تعتبر صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، البضع هو الفرج وهي كناية عن الجماع، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا قياس العكس، هذا يسمى قياس العكس، أي أنكم كما تحتسبون عليه الوزر فاحتسبوا عليه الأجر من باب الأولى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإنسان إذا أتى المباح هل يؤجر مطلقا أو لابد من أن لو كان يأتي أهله أو كان يزرع من زرع شجرة كان له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من طائر ولا إنسان يأكل منها إلا كتبت له حسنات. فهل يؤجر الإنسان على فعل مثل هذه المباحات إذا لم تكن نيته أنه يريد أن يعف أهله أو يحصنهم أو أن يعف نفسه أو أن يغض بصره، وإنما أتى هذه الأمور من باب الشهوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر هذا الحديث أنه يؤجر. والأحاديث الأخرى مثل حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لم تفعل خيرا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يذهب أكثر العلماء وهو رأي ابن رجب رحمه الله تعالى أن المباح يكون للإنسان أجرا فيه إذا اقترنت فيه النية الصالحة. فينبغي للإنسان أن يحتسب بأعماله كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الدنانير دينار تجعله في عيالك، ثم دينار تجعله في فرسك في سبيل الله، ثم دينار تجعله في أصحابك في سبيل الله. قال أبو قلابة وهو راوي الحديث من التابعين قال: فانظر كيف بدأ بالعيال، وأي أجر أعظم من أن تعف عيالك ومن أن تحسن إليهم. فينبغي لكل واحد منا أن يحتسب الأجر من الله عز وجل فيما يأتي بمثل هذه الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم احسن نياتنا، واللهم اصلح نياتنا، واصلح ذرياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.